ولكن يعني لا يلحقون به بالاعتبار مثلا كان سقط الامر مهم جدا ان يقرا هذا الحديث وحديث ابراهيم هذا الذي سقط على غيره ايضا بامر مهم وهو انظر الان شيخ الرزي بن عبد الرحمن الدالاني هذا لا باس به رواه عنه شعبه ورواه ايضا معه من ابن زريج رواه عن يزيد شيخ ابراهيم فجعلاه من كلام الصحابي جابر بن عبد الله موقوف عليه اذا الاختلاف بين هذا الان بين شعبه وابن زريج وفي مقابل ابراهيم اذا هذا الحديث روايه شعبه وروايه ابن جريج ما الذي زادته بالنسبه لحديث ابراهيم زادته معنى زادته معنى منذ هذا الحديث لا يتوقف العلماء عن ان يقولون انه موضوع مثلا او قد يريدونه في الموضوعات قد يريدون هذا الحديث في الموضوعات قلت سأذكر السبب الان رواه عن ابي سفيان طلحه بن نافع رواه غيما من الاعمش وهو هو راويه ابي سفيان الاعمش يسمى او يوصف بانه راويه ابي سفيان يعني اكثر حديث ابي سفيان من الذي رواه الاعمش ايضا لما رواه الاعمش عن ابي سفيان جعله من كلام من؟ من كلام جابر هكذا رواه عن الأعمش جماعة كثيرون منهم أبو معاوية وغيره من كبار أصحاب الأعمش جماعة كثيرون يقولون عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر كلامه انظر أيضا رواه مع أبي سفيان شهر بن حوشب في رواية عبد الرزاق وعطى ابن أبي رباح في رواية ابن أبي شيبة فجعلاه أيضا من كلام من؟ من كلام جابر هذه الروايات المتواترة أدت إلى أنه يصح الحكم على حديث إبراهيم بأي شيء بالوقت وإذا حكم عليه بالوقت أو ذكره لها في الموضوعات فإنه حينئذ لا يلام وإن لم يكن في نفس الإسناد وضع لأن مخالفة كتب إبراهيم بأي شيء لهؤلاء الأئمة في هذا الحديث وهم كثروا وبطلبات متعددة يصح أن يحكم الحديث عليه بأنه أو يحكم على الحديث بأنه بدرجة الموضوع ولهذا قال بكم في المسألة أن الموضوع هو ما في إسناده وقع هذا هو المشروع لكن لا مانع أن يحكم على حديث بالوضع وإن لم يكن في إسناده وضع إذا قامت أئمة أخرى انظر رواية الأعمش أعد النظر ما في رواية الأعمش رواه عنه يزيد بن سنان هذا ضعيف يعني ليس في درجة ابراهيم قطع من درجة ابراهيم ضعيف اسمه هو بنيان بن ابو مصطفى الرهاوي لما رواه عن الاعمش رجله في متنه ووضع الحديث فجعله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيه الضحك في الصلاة ينقض الوضوء يعني أفضل كما في حديث جابر ما هو الضحك يذكر الصلاة ولا يذكر الوضوء هذا يزيد بن سنان حين رواه عن الأعمش أخالف فيه في شيئا في رفعه فهو كلام جابر وفي تغيير متنه فجعله الضحك في الصلاة يذكر الوضوء إذا مثل حديث يزيد بن سنان هذا ضعيف الحديث يعني يزيد بن سنان ضعيف يعني إذا درست الإسلام ماذا تحكم عليه لوحده؟ تقول أنه إنه حديث ضعيف، لكن إذا نظرت إلى من خالف يزيد وهم أصحاب الأعمش ومنهم أبو معاوية وكبار الأئمة أبو سفيان الثوري وغيرهما، وأيضا رأيت إلى الطرق الأخرى فإنك تحكم أو يصح أن تحكم على هذا الحديث لأنه في درجة الموضوع، ولا يصح أن يقال مثلا هذا ضعيف فقط والضعيف يصلح لأي شيء الضعيف ماذا يصف بأي شيء يعني بعض المسلمين يصف مثل هذا لا يصف هذا الذي يعتبر وهو في دور تنظيم يحكم على حديثه بأنه موضوع ولا يصلح للاعتبار. ولهذا الترمذي رحمه الله ماذا يقول في درجة الحديث الحسن؟ ألا يكون في إسناده متهم بالكذب. المهم في نهايته يقول ولا يكون شاهدا. هذا من أي هذا كل شيء لا يصلح للاعتبار. وأنا أقول هذا الكلام لأن كثير من الذين يعني لا سيما مثلا إذا رأيت تعقبات السلوك مثلا على ابن الجوزي وأيضا تعقبات أحيانا ابن حجر أحيانا تجدها مدارها على أي شيء فيقول لك ليس في إسناده من يتهم بالكذب أو من هو كذاب لكن هذا لا يعني لا يعطيه الترجيح أن قوله وتعقبه ابن الجوزي هو الصواب لأن الأئمة هم يقولون الإمام الضعيف أصلا الضعيف كيف حكم عليه بالضعف؟ مقارنة بروايات غيره وهذا مثل هذا يحكم عليه الأئمة انظر كمثال أظهر من مثال السابق المثال هذا أخرجه دار القطني والبيهقي والطبراني انظر عن إسحاق الأزرق إسحاق بن يوسف هذا من شيوخ الإمام أحمد وهو من الثقة شريك القاضي أو يروي عن شريك القاضي وهذا ثقة لكن بكل نبيل حبه لشيء يروي عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهذا سيف الكفر سيف الكفر عطاء بن يروي عن عطاء بن جرداء وهو إمام مشهور عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المني يسير الثوب فقال ان نار نزلت في المخاط والجدار انما يكفيك ان تمسحه بخرقه او بالوجه. دولة هذا الحديث اذا تكلمتها لوحدها ماذا تقول عنه؟ انه وعي انه وعي بل جمع من الائمه لكن قوله او احتجوا به منهم تجد منهم المسجد ابن تيميه ثم قال ابن جوزي لكن يعني في غير ما نحن فيه قوله لأننا المهم نحن الآن في النظر إلى إسناده نعطيه درجة واحد لكن انظر الآن الذين شاركوا شريف القاضي وهم هشيم ووكيع إمامان يروي عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس من كلام من؟ من كلام ابن عباس. إذا نقول ماذا عن شريك القاضي لكنهما خالفا في اي شيء في رفعه احتمال الان حمل رفع هذا الحديث او خطا رفع الحديث من حمل شريك لكن شريك اربع درجه من شيخه محمد بن عبد الرحمن فيحتمل ان يكون محمد هو الذي اخطا او يعني يخلف يعني يرويه مره موقوفا ومرضة موضوعا. انظر الان في رواية عن عطاء بن جرائيش ابن جرائيش هذا بلغ اثنين ابن جرائيش عمرو بن دينار حجاج بن عطاء يقوله عن عطاء ايضا من كلام من؟ ابن عباس. انظر رواه عن ابن عباس منهم سعيد بن جبير ومنهم طاووس يقول روايته ايضا عن ابن عباس. هذه الروايات المتواتره في مقابل روايه من؟ في مقابل رواية شريك عن محمد بن عبد الرحمن. إذا من هذه الروايات انضم إلى ضعف الإسناد هذه المخالفات فصار هذا الحديث في درجة أولى. وإن كان هو خطأ أصله خطأ لا يتعمد وضعه ولا يتعمد وضعه لكن هو في درجة أولى لا يصلح للاعتبار ولا للاستدلال ولا لشيء. ولهذا قال ابن تيميه رحمه الله عن هذا الحديث هو صحيح من كلام ابن عباس وقبله سعد بن ابي وقاص. اما عن النبي صلى الله عليه وسلم فباطل هذه الكلمه يعبر بها عن اي شيء عن الحديث الذي في درجه الوضع او نحوه. ما الذي اوصلنا الى هذه الدرجه هي مقارنه الأوقات أو الولايات الأخرى مقارنة بالأسلام. هذه هذا الباب أنا أقول يرفع لي ومن الممكن أن هذا الكلام أو يعني حتى في أصدق إلى مثلا المهم أنه النظر إلى الإسلام، وهذا كما ذكرت لكم في الوقت السابق يعني هو من تبعات النظر إلى الإسلام لوحده. فنحن حتى إذا ضرب الإسلام لا نتوقف عن البحث، وإنما حتى لم يكن هذا الإسلام ضعيف، وإن كان ضعيف هو لأنه قد اتصل بكل الأخرى إلى أنه دور واحد ودور أو نحو الموضوع يعني في درجة الموضوع. ارتفع قليلا الآن في درجة الموضوع. الآن نحن في رقم ثلاثة، في رقم ثلاثة الدار قطني والحاكم روى من طريق عثمان بن محمد الأنباطي عن حاطم بن عمارة عن عزره الثالث عن ابي الزبير عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال التيمم ضربه للوجه وضربه للذراعين الى الملتقين. هذا الحديث تكلم فيه بعض الائمه في بسبب عثمان بن محمد الانصاري وقالوا تتكلم فيه، فجاء ائمه اخرون وقالوا عثمان هذا ليس فيه جرح، ذكر الله في حافظ بجرح والتعليم ولم يذكر فيه شيئا، وهو من شيوخ ابي داود قال فيه الذهبي رحمه الله فيه لي. اذا ما درجه هذا الحديث؟ ضعيف، ضعيف في درجه ماذا؟ يصلح الاعتبار او لا يصلح؟ يصلح الاعتبار، لكن انظر الثلاثه الاخرون من كبار الائمه من كبار الفقهاء وهم وكيل وابن المبارك الامام عبد الله بن مبارك وابن المعين رواياه عن عزره بن ثابت عن ابي الزبير عن جابر من كلام من؟ من كلام جابر. اذا عثمان بن محمد في اصل حديثه درجته ضعيف قابل الاعتبار، لكن حين خالف هؤلاء الثقات فحديثه الان لا يصلح للاعتبار مطلقا، لا يصلح للاعتبار ولا في درجة يعني في درجة ما لو كان راوي من أصحاب المراتب الأربعة الأخيرة. خذ مثال الرابع الآن، أنا أعتقد أن أمثل على هذه الطريقة لأن أمد عليها وأنتقل عليها سأزيده الآن. هي أمامكم الطرق كثيرة في رقم أربعة، لكن الذي نحتاجه هو حديث واحد أو طريق واحد ثم أذكر المخالفة. أخرج أبو داود والدارقطني والبيهقي وغيرهم من طريق محمد بن ثابت العبدي عن مانع عن ابن عمر رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه سلم على النبي يعني فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجدار تتيمم لم صدق تتيمم هكذا، ثم ضرب ضربة الزوجة ثم ضرب ضربة الأخرى فمسح ذراعه، الشاهد بين شيء قوله فمسح ذراعه، فإن هذا الحديث يستدل به على أن التيمم استدل به أصحاب الشافعي وأبو حنيفة، استدل به يعني من يذهب إلى أن التيمم إلى الملتقين. ونحن نعلم ان التيمم المشروع الى اي شيء؟ الى الكبير، الى عوده محمد بن شاب العبدي هذا يعني درجته مختلف فيه، قوله بعض الائمه وتكلم فيه اخر، منهم من ليس بقوي ومنهم من يحب عليه ومنهم من يتبعه اين ومنهم من يكون ليس به باس. يعني محمد بن ثابت العبدي ماذا؟ لو قتلته بوحده ماذا تقول عنه؟ حديثه ماذا يقول؟ مختلف فيه، ضعيف قابل لأي شيء للانتباه، قابل للانتباه، ومن أعلى درجات الضعيف، يعني يحتاج إلى أدنى متابع ليتبع حديثه. انظر الآن الأئمة رحمه الله يعني منهم البخاري وأبو زرعة والإمام أحمد وأبو داود يعني تكلم في محمد بن ثابت بسبب حديثه هذا، تكلم في بسبب حديثه هذا. انظر الان روايتك في على اليمين ما له من كان تبشرهما مالك ايوب عبيد الله بن عمر يحيى بن سعيد الانصاري محمد بن اسحاق جماعه تبلغون ثمانيه او تسعه، يكفي بعضهم، يكفي بعض هؤلاء، يكفي مثلا مالك او ايوب او عبيد الله. رووه عن نافع عن ابن عمر في صفه الكلام اللي فقط بدون القصه، اما من قول ابن عمر واما من فعله، يعني خلاصه الكلام انه ليس مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم. كما قلت واحد من هؤلاء فوق جماعه من ام محمد ابن ثابت، ولهذا جزم الأئمة جزما لا تردد فيه أن حديثه هذا غلط، ولا يصلح لأي شيء، لا يصلح للاعتماد ولا للاستدلال. انظر الروايات التي على اليسار غير رواية نافع، سالم خرج عبد الرزاق بن عمر بدون القصة. انظر رواية الضحاك بن عثمان ورواية يزيد بن هاد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بالقصة، موافقين لأي شيء؟ محمد بن ثابت في أفضل قصة، وهذا من الاختلاف الذي مر يعني بالأمس أنه في جزء من الحديث، وافقاه على أي شيء؟ على رفع القصة وأنه أتى رفع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يذكر أصول التيمم مسحه، إنما قال يزيد بن هاد مسح وجهه ويديه بإطلاق هكذا، وأما الآخر فقال تتيمم بدون ذكر سورة الإنسان. إذا الروايات الآن تضافرت على أي شيء؟ على فرق رواية محمد بن ثابت الحديث، مع أنها في أصلها يعني لو كنا من رواية لكانت قابلة حتى للتحسين أو يمكن أن تحسن. هذا التضاف يعني الأئمة تضافروا على كلماتهم توافرت على تضعيف رواية محمد بن ثابت، بل هم تكلموا في محمد بن ثابت بسبب أو نصوا في ترجمته على أنه أخطأ في حديث نافع هذا حين ذكر مسح الذراعين. مثل هذا الكلام أو مثل هذا لا يتردد الأئمة ولا يذكر في المنهج التي سأذكرها أو سأبتدئ بإذنها بعد قليل إن شاء الله تعالى. مثل هذا بسبب أن الاختلاف الآن بين أئمة كبار وخاصة بين مثل محمد بن ثابت، فمثل هذا أريد أن أدعي عليه الآن أن مثل هؤلاء الرواة إذا جاءوا في مقابل الأئمة فحديثهم يرفض جدا حتى لا يصلح الاعتبار، وهناك مخالفات مقصودة الآن لكن لا مهمة لأنها ضعيفة جدا، مثل رواية سليمان بن أبي داود الهرمان عنها كان هذا ضعيف، وخالف أيضا أصحابنا يعني ما ذكر القصة لكن قطع الصفة. ومثل موسى سليمان بن داود الحمالي نفسه أيضا في روايته عن سالم، ومثل سليمان بن أرقم في روايته عن الزهري عن سالم، كل هؤلاء الضعفاء ليسوا في دار محمد ابن ثابت، هذا لا اشكال فيه في بعض رواياته، وانما الكلام في روايه محمد بن ثابت تتوافر الائمه على تحريفها. هنا مر بنا ان بعض الائمه واذكر هذا ليس مثلا منهم اذكر كمثال لانني ساتعقد عليه بكلام اخر. البيهقي رحمه الله حين جاء الى محمد روايه محمد بن ثابت انظر ماذا بعد، قال رواية الضحاك بن عثمان ويزيد بن هاد في إثبات أصل القصة وافقوا فيها عن محمد بن ثابت في رفع القصة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال ورواية الجماعة عن نافع الكبار هؤلاء عن نافع عن ابن عمر من قوله تدل على أنه حفر مسح الذراعين عن النبي صلى الله عليه وسلم. البيهقي رحمه الله يعني في كثير من الأحيان يتكلم على الحديث في قصة، لكن مما أقيل عليه أنه ربما ينفصل هذا المنهج، منهج الشافعي هذا معروف، بن دقيق وغيره نظروا لأنه خالف المنهج المتبع، المنهج المتبع هو أن رواية الحديث هذه ومن معه ومالك ماذا تفعل رواية أمام الإنجاز؟ تضعفها جدا، وقالوا لا يصح هذا، يعني رواية الحديث هذه لا تفعل رواية محمد بن سالم وهو في هذه الدرجة. وكذلك رواية محمد بن عثمان ويزيد بن الهاد هي زادة وضعفا وإن وافقوه على رفع أصل القصة. ما الذي جعلني اتكلم على هذا؟ هو احيانا هنا يعني في وقت بعض الاصول ودروس التعاون ربما غفل يعني بعض الذين يتكلمون هذا الحديث عن موضوع المخالفات هذه لوضع المخالفات والتقاط بين وبين سياتي الكلام عليها ان شاء الله تعالى. لكن عندنا حديث مشهور يروي الرجال كثير وتكلم عليه بعض الباحثين في رساله وهو حديث عن جابر رضي الله عنه رواه الأئمة أو يعني البيهقي وغيره من رواية شخص اسمه إبراهيم بن أيوب هذا دمشقي أو شامي عن عاقل بن أيوب وهو مصري عن الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر. ما هو هذا الحديث؟ انت مرة كثير وهو ليس بالحديث ليس بالحديث هذا الحديث لو صح ماذا يكون من الآل الحديث؟ نفس الموضوع لا نحتاج إلى الحديث. لكن هذا الحديث ليس أمامكم في الأبحاث، هذا الحديث الذي يرويه من هو من أول الراوي هو إبراهيم بن أيوب، هذا أدنى عليه الأئمة أربعة الأئمة في صلاحه ترى ذكروا أنه رجلا صالحا. ومر بنا ان الكلام الراوي يرجع الى اي شيء؟ الى العداله الوطن، هذا توثيق لهم في اي شيء؟ في عدالته، مع ان الائمه رحمهم الله يقول اذا اثني على الشخص في صلاه وعباده بكل توقف يجب على اي شيء هذا؟ على العظيم الله، لكن يقول انه ليس بالوعي ولكنه لا يعرف حاله بالنسبه للوطن. حتى قالوا إذا قال حدثنا فلان الزاهي فانظر إلى فلان لأنه ما وجد صفة يصفه بها صفة الخير إلا قوله الزاهي، وهذا يدل على أن فيه يعني من جهة كفه شيء. وعافية الأيوب هذا قيل إنه مشهور وقيل إنه هو يعني ارتفعت جهالته بأن أبا زرعة رحمه الله قال فيه لا بأس به، وأما الباقون فهم في الأرض. لو جاء هذا الاسم المقرر ماذا نقول عنه؟ في حديث ضعيف ايضا بسبب تفرد عافيه وتفرد ايضا امراه، لكن لو كانت المساله قويه ضعيف لصح ان يذكر في الجمله الادله وان يقال يستانس به مثلا ويصبح ان يعترض بغيره ونحو ذلك. لكن الآن انظر رواه عن أبي الزبير جماعة من كبار أصحابه منهم الجويد وصالح عن التحديد ومنهم أيضا عبد الملك بن سليمان ومنهم أيضا ثالثا هو خالد بن يزيد كلهم هكذا خالد بن يزيد. هؤلاء رواه عن ابي الزبير يعني وصفوا من لروايه ابي الزبير تابعوا من؟ تابعوا ليس بالسعي، لكن وقع في روايه المخالفه هو ان هذا الحديث من كلام من؟ من كلام الجاهل رضي الله عنه، من كلام الجاهل. ارتفع الان اترك بعد الزبير ارتفع الى جابر رواه عنه عمرو بن دينار وروايته عنه في منتهى الصحه وهو من كبار أصحابه ورواه عنه أيضا الشعبي فسأله أيضا من كلام من؟ من كلام الجاهل. إذا اتفق العلماء رحمه الله تعالى على أن هذا الحديث أو يعني حسب قواعدهم أن هذا الحديث لا يخالف الباحث أدنى شك أنه من كلام ولا يصح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الذي في رحمه الله هو أنصر مع أن الحديث من أدلته هو لأن الاثنين من ثلاثة مالي مختار اليوم أحمد على أن الحديث ليس فيه زكاة. أنصف رحمه الله لأنه يعني هو موسى كما ذكر إلا أنه أحيانا ربما يحتاج إلى تنظر المستقبل هو الأحكام. أوسط رحمه الله تكلم بكلام تعقد عنده كثير من المتأخرين، لكن الصلاة لا يزال معنا مع الجميع. يقول ابن رحمه الله الإجابة لمثل هذا الحديث يرفع فيما يدور، ولكن هو لم يقل ان فيه كذاب وانما يقول من يحتج فيه يقع فيما يلوم فيه غيره من الاحتجاج بهذه الكذبه. وهذا الكلام صحيح، لان هذا الحديث حين وقعت فيه مثل هذه المخالفات اصبح في درجه حديث من في درجه حديث التنبيه لا يسال ذلك. واحيانا الخطا تجزم به جزما كانك ترى الشمس، ولهذا يلحق بانه يشبه الحديث الكذاب، بل واحيانا الكذاب قد يصدق، لكن مثل هذا لا يمنع ان يكون صوابا. ولهذا يعني مثل هذا وترجيح ان الحديث ليس فيه كذاب لا يحتاج الى معروف ان بطلان الدليل لا يدعو منه بطلان المظلوم، هذا امر متفق عليه. ولا يلزم من قوة الطريحان ان الحديث ليس فيه كذاب ان يكون هذا الحديث صحيح، ولهذا هذا الحديث لا يصلح للعدل ولا يصلح للاستدلال، ولو صح او حتى بزاده الحسن او الضعيف المعترض لكان مكسب او لكان يعني فيه قوه في الاستدلال لان مكسب ليس فيه كذاب. يعني على كلمة البيهقي في حديث ابن عمر محمد بن ثابت ماذا نقول عن الحديث الذي يتابع الميت في حديث ابن الزبير؟ روايتهم له موقوف تدل على اي شيء؟ لا، صنيع البيهقي في حديث محمد بن ثابت جعل الموقوف تدل على اي شيء؟ وجعل الموقوف بل هذا انتقده كما قلت من دقيق لي، جعل الموقوف دليل على صحة أو يعرض الموقوف، وليس هذا النهج السليم. وأنا قلت لكم في وسطك أحيانا حتى بعد ما تكلموا أو كذبوا في زكاة الحلي لما نتذكروا في هذا يعني قال كنت أظن هذا، أو يعني قال أليس الموقوف يعرض الموضوع ورد يعرضه من جهة الاستدلال يعرضه، نعم، لكن من جهة النبوذ عن النبي لا يعرضه وإنما يعود عليه بالضعف متى كان الموقوف هو يعني في مثل هذه الأحوال. وأما إليها إذا كان كلهم بقال فسيأتي مرة منه سبحانه وتعالى، أما هنا فلا يعرضه الموقوف وإنما يزيده يعود عليه بالضعف. خلاصة هذا الكلام أنه ضعف الرواة لا يكفي لك أو لا يكفي الحكم على الإسلام من جهة ضعف الرواة، فقد ينضم إلى ذلك أمور منها مخالفة الضعيف في الإسلام ولما يصل إلى رواية أو لا يصح الحديث باعتبار أو حتى أن يصح أن يذكر في كتب الموضوع. ونحن نعرف أن جرى نزاع بين أبو العلاء الهمداني الأعظم الجوزي رحمه الله في هل المسند فيه حديث موضوع أو ليس فيه حديث موضوع. وكان أبو العلاء الهمداني نسبة إلى أي شيء؟ القبيلة، وهمدا نسبة إلى البلد. تنازعوا هل في المسلم حديث موضوع او لا، فقال ابن تيميه رحمه الله المصر بينهما ابو العلاء له كلمه كان يقول كل ما في المسند صحيح، وهذا كلمه يعني غير دقيقه ولا تسمى، لكن يقول ابن تيميه اريد بالموضوع ما فيه كذاب فهذا ليس في المسند لا يخرج احد لاحد منه، وان اريد بالموضوع ما يسلم لان راويه اخطا فيه فهذا موجود في المسند. وهذا اصطلاح في تسمية الموضوع أو في تسمية من هو في هذا ما هو في هذه الدرجة من الموضوع، فأنا أقول قد يسمى وقد يذكر في كتب الموضوعات ولا إشكال في ذلك، ولهذا هذا يذكر في كتب الموضوعات ولا إشكال في ذلك. مدبويا أن فيه ليس فيه مرضى وإنما سبب ذكره هو كذا وكذا. نأتي إلى الموضوع المهم الذي كنا قلت عليه الساعة وأيضا هو الذي فيه مجال للنظر. الآن الاختلاف هنا في هذه في الأحاديث الأربع بين من ومن؟ بين ضعيف أو من دون ضعيف أو من فوق الضعيف بقليل وثقة، وهذا أمره ظاهر كما قلت لا يخفى إلا يعني لا يمكن أن يقال أن هناك منهج أو مناهج مختلفة في هذا، وإنما المنهج هو لا يمكن أن يقال، لكن تأتي إلى أحاديث الثقات والبعد، وهذا هو المحك أو يعني الذي فيه كلام كبير، وسأرتبه أولا بذكر المناهج في هذا، ثم بذكر الواقع، ثم يعني متابع الموضوع متابعة حتى النهاية. أولا المقصود بالاختلاف الاختلاف الذي مرت بنا في درس الامس والذي قبل، يعني مثل ماذا؟ اختلاف في وصل وارسال، اختلاف في رفع قوى، اختلاف في تسمية اسم، اختلاف في مثلا اسقاط الرفع، اختلاف في زيادة الكلمة، اختلاف في تغيير في المثل إلى آخره، والاختلاف هذا شرطه أن يكون بين من ومن ثقة، هذا شرطه لأن الاختلاف بين غير الثقة الذي ذكرته قبل قليل. المناهج أو التي يمكن أن يطلق في هذا أو الآراء، أولا أولها منهج معروف عن الفقهاء والأصوليين يصح أن ننسبه إليهم لأنهم صرحوا بذلك وصرح به أئمة ينقلون عنه. يعني في أكثر المناسبة ذكرت أن علوم الحديث دخلها من كلام من؟ ودخل علوم الحديث من كلام من؟ الأصوليين والفقهاء. نحن نعلم أن علماء الأصول يميلون إلى الناحية العقلية، ولسيا كثير ممن ألف في علم الأصول يعني لهم نظر في علم الكلام، بل صرح ابن رجب أن بعض المباحث التي دخلت في بعض كتب المصطلح أصدروا عن المتكلمين من الأصوليين ولا المتكلمين. يميل الأصوليون والفقهاء في مسائل اختلاف الثقات إلى النظر العقلي، هذا خلاصة رأيي، التجويز العقلي بدون النظر إلى قواعد المحددين. مثل هذا التجويز العقلي إذا جاء ثقة وروى حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجاء ثقة آخر ورواه موقوفا، ماذا يقولون عنهم؟ عقلا ماذا أنت لو سئلت عقلا ماذا تقول؟ في العقل لا مانع أن يرضيه الصحابي وأن يقوله على سبيل الرأي والفتوى، إن عقلا كلام هذا صحيح وكلام هذا ولا ينقض بعضه بعضا. إذا روى شخص حديثا فأصبر الصحابي وروى شخص آخر فحدث فذكر الصحابي، ماذا يقول هذا التجويز العقلي؟ ما معنى ان ينشر فلان فيذكر الصحابي وان يكون فيه بذور فيرسل الحديث للسنة، وهذا هو معنى التجويز العقلي. يعني انا اسميه التجويز العقلي هكذا، اذا روى شخص حديثا واختلف عليه اصحابه على هذا الشخص فسمى بعضهم شيخا له وسمى بعضهم شيخا اخر وسمى بعضهم شيخا ثالث وكلهم ثقات، ماذا يقول هؤلاء؟ العقلي ما المانع ان يسمعه من هذا ومن هذا ومن هذا؟ ما هو محدد به عن هذا وصار محدد به عن هذا وصار ذلك يحدد به عن هذا؟ ومعروف ان التزويد العقلي ليس له نهايه حتى يمكن في العقل ان يروي عن نهايه او ما كذلك. اذا اسقط شخص اذا روى شخصان عن شيخ لهما حديثا فبعضهم زاد في الاسناد رجل او ذكر واسطه وبعضهم حلف على الواسطه في التجويز العقلي يقول لا مانع ان يكون اخذ عن فلان واسطه واخذه كامله بدون واسطه. فاذا الجميع صحيح. اذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قصه او ثلاث قصص لا مانع ان تحمل على اي شيء على تعدد القصه. حتى ذكر ابن القيم رحمه الله انه الاسرى والمعراج كل ما جاء شيء مخالف جعله بعضهم حمله على تعدد قصه الاسرى والمعراج. هذا منهج للفقهاء والاصوليين معروف ذكره عنه او حتى دافع عنه ذكره ابن الجوزي رحمه الله في التحقيق وذكره ايضا في سيد الخاطر وذكره ابن دقيق العيد رحمه الله. هذه كلمته ما هي شروط الحديث الصحيح؟ خمسة: ضبط الرواة وعدالتهم واتصال الإسناد. هذه تتعلق بدراسة الإسناد المخرج وأن لا يكون سادا وأن لا يكون معللا. هذا أيضا كان الله في مقارنة الرواية. يقول دقيق العيد في الاقتراح حين جاء إلى تعريف الحديث الصحيح قال: والشرطان الأخيران لا يثنيان على كثير على مختصر نظر من الفقهاء والأصوليين، فإن كثير من العلل التي يعدل بها المحققون لا تثني على مختصر نظر الفقهاء. ويقول رحمه الله أن شرطه في الإلمام في كتابه الإلمام يقول: شرطي فيه ألا أورد إلا حديث من وثقه إمام من مزكي رواة الأخبار وكان صحيحا، يعني هذا الحديث على طريقة أهل الحديث الفقه أو أئمة الفقه النظار. الشاهد فيه ما هو؟ أو أئمة الفقه النظار. ثم قال: فإن لكل منهم مغزى قصده وسلكه وطريقا أعرض عنه وتركه وفي كل الخير. هذا كلام من؟ هو في كل الخير، لكن لا بد أن تكون على أحد، لا بد أن تكون على النظر من أحد الأمر. هذا المذهب مشروع كما قلت عن الفقهاء والأصوليين، وتجدهم كثير ما يقولون الرفع زيادة والزيادة من الثقة معقول، يعني ما دام فلان زاد وهو ثقة زاد النبي صلى الله عليه وسلم، زاد الصحابي، زاد في المتن شيئا، فزيادته معقول. وهذا ينبغي أن يترسخ كمنهج أو كمنهج من للفقهاء والأصوليين. وإن دقيق العيد والله هذا قال الآن قال لكل وجهة هو مولية، لكن بس ننبه إلى شيء أن الفقهاء رحمهم الله المقصود بهم المقصود بالفقهاء من المتأخرون أو المتقدمون؟ المتأخرون، لأن أصلا فصل الحديث عن الفقه تماما انما وقع عندنا علم المتاخرين. المتاخرون المتكلمون في الفن غالبهم او لهم جلهم ينظرون الى احد المذاهب، وهذا لا اشكال فيه. ما الذي يقع؟ الذي يقع هو ان اصحاب المذاهب الفقهيه ربما وقع من بعضهم تناقض او اضطراب في هذا المنهج. متى يطبقون هذا المنهج؟ اذا كان يريد ان يستدل باي شيء بالحق، فلم يقول اعلّه فلان بكذا او قال انه موقوف، ولكن هذا يعني مخالف لمنهج كذا او اضاف زياده او زياده او هذا اللفظ زياده او زياده نبدا مقبول الى اخره. فاذا جاء حديث يخالف ولا يفعل ينقل من المنهج الاخر. وتجد في كلام الفقهاء نقد بعضهم لبعض بمعنى انه يقع من بعضهم ما يقع من الاخر، هم الفقهاء الذين يتكلمون على الاحاديث. والاصل فيمن التزم شيئا ان يستمر عليه، يسجل في هذا المقام لاحد الفقهاء وهو الدين المهدد وهو الامام ابن حزم رحمه الله، ابن حزم على هذا المنهج الذي هو تصحيح رواية الثقة مهما كانت في المبني مخالفة أو في الإسناد مخالفة لا يلتفت إلى ذلك، لأن فيه ميزة ماهية استمراره على منهج واحد رحمه الله، ويعني اجتهاده أو تقرره بالنقد هو وقع في أرضه يعني في أشياء المنهج بلا إشكال، لكن الشرع بالتزامه بهذا المنهج، ولهذا لا يغالي إذا وجد. وإذا كان في الإسناد ضعف ماذا يفعل هو؟ وهذا من المخالفين لا يغالي بمسألة الاعتراض أو الارتفاع نظره إلى أي شيء إلى الإسناد وحده، ولكنه رحمه الله التزم بهذا وطبعا كل من أخذ من قوله ويطرق. ليس الكلام في أصل المنهج سيأتي، إنما الكلام فيما يسجل له رحمه الله أنه التزم به ويعني طبقه في كتاب المحلل وفي كتاب الإحكام، وذكر تكلم على زيادة الثقة وبكلام خلاصته التزامه بهذا المنهج التزاما دقيقا. إذا نتفق على أن هذا المنهج منهج من في الأصل صرحوا به هو منهج الأصوليين ومنهج الفقهاء. وأيضا يعني ممن نقله عنهم كما ذكرت بعض الأئمة، ويعني كما ذكر الصلاح رحمه الله لما ذكر هذا المذهب قال هو الصحيح عند أهل الفقه والأصول، نسب صحته إلى أهل الفقه والأصول. وكما قلت هذا المنهج يجري تطبيقه في المناقشات في مسائل الخلاف، وان يوجد من بعض الفقهاء من قد يتناقض او يضطر في تطبيق هذا المنهج، وان ممن التزمه هو الامام ابن حزم رحمه الله. كم بقي؟ طيب في هذا المنهج يقترب منه منهج آخر، هو للمحدثين أو لبعض المحدثين، لبعض المحدثين أذكرهم على سبيل المثال ابن حبان رحمه الله والحاكم وابن خزيمة إلى درجة ما، والنووي، وكذلك من يعني منهم النووي رحمه الله. هذا المنهج دخل الآن على من الآن؟ يعني دخل إلى أئمة الحديث، فصار أو لنقل ما زال يتدرج هذا المنهج حتى أخذ به أئمة مما يسمعه بالمتأخرين، يعني يميلون إليه، منهم العراقل وأيضا كذلك المنحزر أحيانا. وانتشر أيضا في العصر الحاضر، هذا هو الشاهد، أو وجد الكثرة في العصر الحاضر، ومنهم من نشره بقوة حتى أرضى فيه على الفرقة هو الشيخ أحمد شاكر رحمه الله. ويوجد أيضا في كلام كثير من الباحثين، إلا أن الذي يميز هذا المنهج عن منهج الفقهاء والأصوليين أنهم ربما تركوا إذا ظهر الأمر جدا، ربما تركوا، لكن في الجملة يمكن أن يصنفون إذا أو يصنفون في الميل إلى التفويض العقلي ورد كثير علم الأحاديث. وإذا سمعت طيب بالأمثلة التي مرت بها بالأمس أو قبل أمس كذلك، حديث الأعمش، حديث محمد بن كبير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، هذا إسناد رجاله ثقة، وإسناده أيضا مختصر، إذا الحكم فيه أنه ماذا قال رجل عنه؟ إسناده صحيح. محمد بن قبيل هذا خالفه كما مر بنا جمع أو ثلاثة من الأئمة على منهج هؤلاء، سواء الفقهاء الأصوليين أو حتى هؤلاء، ماذا يقال عنه على الحديث؟ إسناده يعني هؤلاء خالفوه فجعلوه من كلام الأعمش عن مجاهد مرسلا، ماذا يقول عن هذا الحديث على منهج هؤلاء؟ إسناده صحيح. ولهذا يقول ابن حزم: وما يضر ارسال من ارسله وصل من وصل، وصل من وصل، يعني ان ارسال من ارسل لا يضر وصل من وصل. الحديث الذي مر بنا بالامس البخاري الاحمر عن المحاكم بن عثمان عن مكرم بن سليمان عن فوري عن ابن عباس، هذا إسناده أو رجاله البلاط وإسناده المتصل. الترمذي والنسائي أخرجا، وأخرجه أيضا ابن حبان في صحيحه. أيضا ابن حبان ذهب إلى أي شيء؟ إلى صحة الحديث، وما التفت إلى كون وكيع رواه عن الضحاك بن عثمان فجعله من كلام من؟ من كلام ابن عباس. أمثلة كثيرة جدا تطبقها على، أو الأصل فيها أنها الذي جعلها تصحح ما هو التزام هذا المنهج، وله أسباب، يعني له أسباب التزام هذا المنهج، منها أنه بعد عصر نقد السنة وبعد القرن الثالث نقد السنة بدأ يعني ليس على أوجه كما كان، يعني ليس على قوته، فكما دخل الضعف من جهة التوثيق والتضعيف دخل أيضا من جهة علم الأحاديث، ومما أدخله في ذلك الثلاثة هؤلاء، وإن كان ابن خزيمة فوقهما، وهما ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. الحاكم رحمه الله اعتمد تقريبا في كتابه المستدرك على هذا المنهج، وهو التزام أن حديث الثقة صحيح دون النظر إلى الروايات الأخرى. الأمر الآخر الذي جعل هذا المذهب ينتشر أو يعني يبرز هو أن عند ابن حبان رضي خزيمة حين أراد أن يؤلف في الحديث الصحيح أراد أن يستبرك على الشيخين ومن مرة. إذن لم يبق لهما من الحديث الصحيح يعني من هذه الكفرة إلا ما كان إسناده وظاهره الصحيح. يعني هذا لم يكن مبرر بالإضافة إلى يعني الجوانب الفقهية التي دخل عليها. فالمقصود أن أمامنا الآن منهجان وإشارة تعالى عندما أذكر غدا المنهج الثالث وتمر بنا أو نطبق على عدد من الأمثلة يتضح بنا الفرق بين المناهج الثلاثة.